وقد يكون بعض الناس ما عنده علم شرعي ويعبر عبرا تاما. ولكن أنا بنصح من يبلغه كلامي هذا أن لا يحرص على تتبع الرؤى، لأن الشيطان إذا علم من الإنسان تتبعه للرؤى صار يؤذيه بأن يريه ما يكره حتى يحزن، بل يتناساه ولا يهتم بها. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون الرؤيا فتزعجهم ويمرضون منها، حتى أرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم إذا رأوا ما يكرهون استعاذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأوا، ولا يخبرون أحدا ثم لا تضرون. هل أنت من عابر الرؤيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا حفظكم الله، أحد الكتاب في أحد الصحف يقول ذكر عن بعض الأمور ثم قال بأنها ليست بدع، مثل قول الشخص عندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يمسح بإبهامي يديه بعد ما يسلم عليهما عينيه، فما تقول في هذا الشيخ؟ أقول لأي شيء يفعلها عبادة شيخ. وش العبادة؟ نعم ها؟ يجي البصر. طيب نقول هذا بدعة من وجه، ونوع من الشرك من وجه آخر. مسح العين عند الأذان لا سيما إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فهو بدعة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يذكر فعلا، ما ذكر تمس عينك ولا أذنك ولا رأس، فيكون هذا الفعل بدعة. ثانيا نوع من الشرك لأنه اعتقد أنه ينفع وهو لا ينفع، فهو مثل التمائم التي يعلقونها في الجاهلية يرون أنها تنفع المرضى وهي لا تنفع. فإذا رأيت أحد على هذا فانصحه بلطف ورفق وقل له هذا ما جاءت به السنة، يعني لم تأتي به السنة، وانصح. نعم رأيي بارك الله فيك في إنكار المنكر إذا كان مستمرا أنت أن تنصح أول مرة وتبين كل ما تستطيع أن تبينه من أن هذا منكر ويكفي، ولكنك أنت لا تجلس معه. يعني مثلا لو رأينا شخصا يشرب الدخان نهينا إن هذا حرام ولا يجوز، ولكنه مستمر، ليس من الواجب علينا أن نفعل كل ما رأينا قلنا ترى إنها لا ممكن. أحيانا نعرف أن الرجل معاند، ولكن نعم بعد مدة ربما تقول لعله تغير فينصحه لا بأس. وكذلك يقال في إسبال الثوب وفي حلق اللحية لا تعدأ لا تعدأ أبدا. شايفين أسأل أنت ينتظرون أحسن الله إليك يا شيخ. ما حكم ما يفعله بعض الأئمة؟ إيش؟ ما حكم ما يفعله بعض الأئمة؟ من يتعرض؟ ما يفعله بعض الأئمة نعم في صلاة الجمعة من قراءة سورة السجدة في الركعتين أو قراءة سورة الإنسان في الركعتين. نعم لا شك أن هذا خطأ فاحش، لأن كونه يقسم السورة الواحدة بين الركعتين يعني أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بصواب، نسأل الله العافية. هل هو أعلم بما يرضي الله من رسول الله؟ الجواب لا. هل هو أرفق بعباد الله من رسول الله؟ لا. إذن ليش تعدى الحدود؟ إن كان يريد أن يقرأ السورتين كاملتين كما جاءت في السنة فهذا لا شك أنه حسن وطيب ويدعى له، وإن كان لا يريد قراءتهم يقرأ ما تيسر من القرآن غيرهم. أما أن يأتي يقسم السنة ويوزعها سبحان الله كيف يلاقي الله عز وجل يوم القيامة؟ أنا لا أدري ماذا يجيب. ويوم يناديه فيقول ماذا أجبت المرسلين؟ والرسول قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنت ما أن تصلي كما صلى الرسول، تقرأ السجدة الأولى وهل أتت الثانية، وإلا فاعجل إلى آية إلى سورة أخرى. ومن رأيت من هؤلاء فانصح، قل يا أخي لا تكن يوم القيامة خصما للرسول، تخالفه صراحة واضحة. نعم، قد يقول أن يشق على الناس، نقول نعم يشق على الناس لأنكم ما عودتموه، لو اعتادوا هذا لهان. ثم إنكم لستم أرفق بالناس ممن قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف. قد يقول إن عندي مثلا شيبان وعندي مرضى، يقعد الشايب الحمد لله إذا إذا إذا تعب يجلس. نعم. سلام الله عليكم، ما حكم فعل بعض الأخوان عندما يذهبون إلى المطاعم ويسألون عن الدجاج الموجودة عندهم ويلحون عليهم ويقولون هذا من باب الورع وكي لا يقعون في الشبهة؟ أقول إن هذا ليس من الورع، الورع اتباع السنة، ليس الورع أن الإنسان يتعنت ويتعمق ويتنطع، بل هذا من الهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ثلاث مرات. قالت عائشة رضي الله عنها إن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، توا مسلمين يمكن تخفى عليهم الأمور، فقال سموا أنتم وكلوا، ماذا أسألوهم هم سموا ولا لا؟ ولو سلكنا طريق هؤلاء لقلنا حتى في مطاعمهم نسأل، ربما يكون الذي ذبح هذه الدجاجة أو الشاة ما يصلي، ولا صار ما يصلي كافر ما تفعل ذبيحة، فهل معنى ذلك أن نأتي عند المطعم يقول تعال من الذي ذبح؟ أخذت من السوق، ما سألت هل هو يصلي ولا ما يصلي، كيف سألت وقال يصلي، يقول بعد هل أنهر الدم أو خنق خنقا؟ إذا قال أنهر الدم يقول باقي ما هو، هل سمى الله أم لا؟ إذا قال سمى الله باقي، هل هذه الدجاجة هو شات ملك له ولا سارقها ونهبه؟ حقيقة يبقى الواحد يتعمق، قال لا شاريه منين؟ اللي باع عليه وساقه ولا مولده ولا وش؟ إلى ما لا نهاية له. فالحقيقة أن الإنسان إذا فتح على نفسه هذه الأبواب مع أنها مسدودة شرعا تعب. فنقول الحمد لله، أنا أخبركم أن هذه القضية عرضت على مجلس كبار العلماء، ودعي إلى المجلس المسؤولون في الدولة عن هذا، وزير التجارة وأظن وزير المالية، وسئلوا سؤالات من أكابر العلماء في المملكة، وقالوا أبدا كل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، والحمد لله حنا بذمة هؤلاء. إلا حتى لو قال برازيلي ولا إنجليزي ولا أمريكي ولا اللي ما دام هذول المسؤولين عندنا مسؤولين عن الأمة كلها. إيش على كل حال إذا قال ما يجوز قل جيب وهو ناكل وانتهى الموضوع. نعم، هل صح الإجماع على تحريم حلق اللحى وسمع الأغاني؟ ها؟ هل صح الإجماع على تحريم حلق اللحى وسمع الأغاني؟ لا ما صار إجماع لا في حلق اللحى ولا في سماع الأغاني، ولكن هل كل حكم يلزمنا لا بد أن نكون مجمعا عليه؟ أجب لا، إذا كان فيه نزاع فمرجعنا إلى شيئين فقط، الكتاب والسنة، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأما ما وقع فيه بعض أهل الأهواء الذين إذا جاءت المسألة فيها خلاف قال هذه المسألة فيها خلاف، حتى الربا الآن يستجيزون يقول ما في باس لأنه فيه خلاف. فهمت؟ الأغاني والمعازف يقولها حرام قال هذا فيه خلاف، حلق اللحية قال هذا فيه خلاف، هذا مو صحيح. ولن ينفع الإنسان يوم القيامة عند الله هذا العذر، لأن الله حدد ماذا يسأل عن الإنسان، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولو أننا ذهبنا نحلل كل مسألة فيها خلاف تبعا لأهوائنا انفلسنا من الدين. ما حكم قول الشخص من علامة الساعة أن تفعل كذا؟ من؟ أن تفعل كذا. من إيش؟ من علامة إيش؟ من علامة إيش؟ من علامة الساعة أن تفعل كذا. أي ساعة؟ منو؟ إذا كانت فعل هذا من أشراط الساعة فقلنا، وإلا فلا يحل أن نقوله. مثلا ينزع العلم من علامات الساعة، نعم نقول بالأصح لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، هكذا، لأن قد يكون قريبا من الساعة وقد يكون بعيدا. هذه الأشياء بعض الناس يرون أنه إذا جاء مثل هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، بعض العلماء يجعلها من الأشراط، من أشراط الساعة، وليس كذلك، من أشراط الساعة، لكن لا تقوم الساعة حتى توجد. وقد يكون بينها وبين الساعة أزمان ما يقصيها لله. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العربي مروجا وأنهارا. هل نقول إنها إذا عادت مروجا وأنهارا نقول هذا علامة على قرب الساعة؟ لا، لكن حقيقة الأمر أن أشراق الساعة موجودة من زمان، لكن أشراق بعيد. إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراق الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وذكر السبابة والوسطى. أنا الله عنك يا شيخ، ما رأيك طالب العلم عندما يتلقى الخلاف بين العلماء، عندما يتلقى خلاف بين العلماء في مسألة من المسائل، وخاصة إذا كانت مسألة عملية يعملها يومها مثلا، فأتبع هو أحد الأقوال، فما رأيك في كلامه في الأقوال الثانية، خاصة أن الأقوال الثانية أتبع قائليها علماء كبار لا يتعرض إلى أولئك العلماء، وإنما يتعرض إلى نفس القول وفعله، لا يتكلم يقول فلان من العلماء فيه كذا وكذا، وإنما يتعرض إلى فعل فلان يقول فعل فلان كذا فيه. هو على كل حال القول المرجوح لا بد أن يبينه، فما يبين القول الراجح عنده ويبين أدلته، ثم يبين القول المرجوح ويذكر أدلته ويرد عليها، لأنك إذا أردت أن ترجح قولا يلزمك أن تجيب أدلة، ثم بالنسبة للمرجوح تذكر أدلته وترد عليها. هذا بالنسبة للعالم الذي يستدل ويجتهد، أما بالنسبة لطالب العلم العامي أو طالب العلم الصغير فهذا يجب عليه أن يقلد أقرب من يراه صوابا، أقرب من يراه صوابا يقلده. فهمت؟ ولكن شيخ أنا أتكلم عن كلام صاحب القول الآخر، هو اتبع الآن ما يخالف، اتبع مثلا تحريم وتحريم، نعم تبع القول بالتحريم مثلا، ما يخالف إذا كان مجتهد وبحث الأدلة ورأى أنها تدل على التحليل فليقول بالتحليل، ثم يقول والمن قال بالتحريم فقد استدل بكذا وجوابه كذا، عشان تتم المسألة. جزاك الله خير. يمين أحسن الله إليك يا شيخ، هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ الغسل مين؟ الغسل كغسل الجمعة. لا، غسل الجمعة لا، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، أما وصل الجنابة فيجزى عن الوضوء. والدليل على أنه يجزى عن الوضوء قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم أذكر الوضوء. إساء فضيلة الشيخ أحسن الله عليك، ما حكم مس تجريدة المصحف بدون طهارة؟ مس إيش؟ تجريدة المصحف. إيش؟ تجريدة المصحف. تجريدة؟ نعم. متصلة به ولا غلقة بجراب؟ متصلة به. إيه؟ المصحف لا يجوز مس إلا بوضوء، سواء الورق أو الكتابة أو الجلد الذي يحفظ به المصحف إذا كان متصلا بالمصحف. أما الجلد الذي يدخل في المصحف فلا بأس منه على أنه يمس بلا طهارة ولو كان المصحف في وسط. يمين. أحسن الله إليك. البسمة يا شيخ أو الصورة واجب ولا سنة؟ لا سنة حتى في الفاتحة، الصحيح أنها ليست من الفاتحة وأنها يسر بها في الصلاة الجهرية ولا يجر بها، وأن الإنسان لو تركها عمدا فصلاته صحيحة. إذا فرغ طالب العلم من حفظ القرآن فهل يبدأ بالصحيحين أم بالمتون؟ المتون إيش؟ مثل الأصول الثلاثة وعمدة الأحكام وأنا أرى أن يعتني بصحيح السنة من الكتب المؤلفة فيها. أما الصحيحان فنعم لا شك أنها مهمة، لكن كما تعلم في أحاديث الصحيحين كثير من الأشياء التي لا يحتاجها الناس كثيرا كالمعاملات والمزارعة وغيرها، فليحفظ مثلا بعد ذلك بلوغ المرأة أو عمدة الأحكام، ثم بعد هذا يأتي عاد إلى التوحيد والعقيدة والمثال الفقهية. عفى الله عنك يا شيخ، سمعت أحد الدعاة في شريط يقول أن طالب علم إذا طلب العلم أن يقرأ كتابه مثلا أنه يقرأ بعض آيات من القرآن تبرة بها، فهل يعني يصح هذا؟ شلون؟ أن طالب علم إذا قرأ كتاب أو طالب العلم أنه قبل ذلك يقرأ شيء من القرآن تبرة به. نعم، هذا غير صحيح، يعني لم يرد تقديم القرآن بين الخطب، لا خطب الجمعة ولا مجالس الذكر ولا المحاضرات مثلا، ما ورد هذا، لكن الناس تلقوها أخيرا، تلقاها بعضهم من بعض. نعم لو فرضنا أن موضوع المحاضرة يتعلق بآيات من القرآن وأتى بالآيات التي تتعلق بالمحاضرة هذا لا بأس، وتكون المحاضرة كالتفسير مثلا يتكلم عن السياق يقرأ آية السياق قبل المحاضرة لا بأس. أما تعمد ملازمة قراءة آيات من القرآن قبل البدء بالحديث والمحاضرة فهذا لا أصل له. طيب شيخ أنا أقصد إنك إذا قرأ كتاب عادي بين نفسه أن يقرأ آية من القرآن أبد لا يقرأ شيئا ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا، حتى لو أراد أن يقرأ الحديث ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله خص هذا بالقرآن فقال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يسار تعدك السؤال ذلك الله خير. لا ما في تعليم. بسم الله شيخ ما حكم شيخ ما حكم حجز الأماكن في المسجد؟ ما حكم إيش؟ حجز الأماكن في المسجد. أي نعم، الذي أرى في حجز الأماكن في المسجد أنه إذا كان الإنسان في المسجد لا بأس، بشرط أن لا تتصل الصفوف فيتخطاها فيما بعد. وأما الذي يضع الحج ويخرج هذا ما يجوز، لأنه تحجر ما لا يستحقه. وقال بعض أهل العلم إنه جائز، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، قال لا بأس أن الإنسان يتحجر مكانا له ليصلي به، لكن هذا قول ضعيف بلا شك، إذ أن المسجد لمن؟ المسجد لله، وأحق به من سبق. نعم. اليمين. شيخ حفظك الله، يقول بعضهم إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد ومعه رجال ونساء وليس بينهم حائط، وكان عليه الصلاة والسلام يغزو ومعه النساء،